والليل عندكم عين يا الأحمد يا مولد رسول الله خير البرية. والليل والليل مع مدح طه واتبع كلامه يا المحب انا اعطيك اكبر علامه. اسمع مدح طه واتبع كلامه يا المحب انا اعطيك اكبر علامه. تلقى النبي واقف يوم القيامه. النبي واقف يوم القيامة على الكوثر ناديك يا المحب لي لي لي. الليلة عندكم عيد يا الأحمدية مولد رسول الله خير البرية. والليلة والليلة عندكم عيد يا الأحمدية مولد المدينة. سلم عليه نسوى العمر كله شمت ايديه يا زائر المصطفى. سلم عليه نسوى العمر كله شمت ايديه. حمزة يا ابو عمارة قائد عليه. حمزة يا ابو عمارة أسد عليه. يا عم رسول الله يا الهاشمي يا لي لي. الليلة عندكم عيد يا الأحمدية مولد رسول الله خير البرية. سيدي محمد رسول الله. الليلة عندكم عيد يا الأحمدية قام تنوح والشفا والنور فيه راحة للروح. والنسائم ذات الطيب في المقام تنوح والشفا والنور فيه راحة للروح. هل إليك من وصول يسعد المجروح؟ يا رب هل إليك من وصول يسعد المجروح؟ الله كريم. ونشاهد رسول الله نور عيني والله عليه.